محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. ما معنى التوحيد لغة؟ الحمد لله جيد. البقية نعم أوكي. التوحيد هو إفراد الشيء أو جعل الشيء واحدا. أحسنت أخي. جعل الشيء واحدا. هل يأتي بمعنى آخر؟ اعتقاد أن الشيء واحد. إذن كم معنى لغة؟ معنيان. طيب هل هذان المعنيان ينطبقان على المعنى الاصطلاحي في حق الله سبحانه وتعالى محمد؟ نعم. كيف؟ اعتقاد الشيء واحدا هذا يدخل فيه أسماء وصفات والربوبية. أحسنت. الاعتقاد العلمي يدخل فيه. أما الثاني جعل الشيء واحدا توحيد الألوهية بمعنى ماذا؟ نفرد الله بأفعال هذا بجعل الجاعل، بينما الوحدانية لا تتوقف على ماذا؟ على فعل العبد، هو واحد شئنا أم أبينا هو واحد. طيب يا أخوة، أما إفراده بالعبادة هذا يتوقف على عملنا أم لا؟ يتوقف على عملنا. نعم يا أخوة. بدأنا بالأول كلام في الصفات، أشار الشارح رحمه الله تعالى إلى طائفتين ضالتين، ما هما أبا عبد العظيم؟ الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة هما الفرقتان؟ لا، هما في صف واحد. أبا عبد الله أحسن. نعم، الجهمية ومن قلدوهم من المعتزلة، ومن تأثرت الجهمية بهم من ها؟ نعم، الفلاسفة. هؤلاء غلوا في ماذا؟ غلوا في النفي، بينما جاء من الحلولية والاتحادية فغلوا في الإثبات. الصنف الأول يا أخوة نفوا عن الله ماذا؟ صفاته. طيب فلما نفوا الصفات ما حجتهم في نفي الصفات؟ لهم قاعدة مشهورة معروفة. نعم أخي. أحسن. قاعدتهم إثبات الصفات يستلزم تعدد الذوات. من رد عليهم؟ من رد عليهم؟ منو ما عنده؟ الرد عليهم بعد. نعم أخي. تجريد الذات عن الصفات يعني العدم. أحسنت. نعم بعد. ها؟ فإن إطلاق ذات مجردا عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. لا يتصور لها وجود في الخارج. أحسنت. من يعد لنا هذه القاعدة؟ هذه قاعدة سلفية بشار. نعم. قد يفرض المحال ويتخيله. أحسنت. من يشرح لهذه القاعدة أو يتمثل لهذه القاعدة بمثال؟ ها يا أخوة. أبا عبد الرحمن. نعم. أحسن. فإذا نفينا هذه الصفات يعني نفينا وجوده أم لا؟ نفينا وجوده. إذن يا أخوة نفي الصفات يستلزم ماذا؟ العدم أم لا؟ العدم المحض. ولذا قالوا المعطل يعبد صنما عدما. المعطل يعبد عدما. المعطل يعبد عدما. كيف يعبد عدما؟ الذي عطل الله عن صفاته نفى جميع الصفات. إذا نفينا الصفات هل تبقى الماهية؟ ما تبقى الماهية. إذا يعبد عدما. والمشبه يعبد ماذا؟ يعبد صنما، لأنه شبه الله بخلقه أو شبه المخلوق بالخالق. نعم. هذا القول يا أخوة قلنا لهذا القول المتطرف ردة فعل من قبل الحلولية والاتحادية. ها أبو عبد الله. في جميع مخلوقاته. فقولهم ماذا؟ أخبث من قول النصارى. خصوا ثلاثة، هم عموا جميع المخلوقات. نعم نعم. ومن فروع هذا التوحيد الذي سموه توحيدا زورا وبهتانا أبا حذيفة. كيف كامل الإيمان بناء على مذهبهم؟ نعم يقولون صدق. لماذا؟ العبد رب والرب عبد، كل ما تراه في الوجود هو الله يقولون. إذن صدق فرعون، لكن موسى لم يفهمه. ومن فروع توحيدهم عبدوا الله، ومن فروع هذا التوحيد ها أخي لا فرق. ومن يفرق فنقول هذا التفريق لك وحدك، لأنك لم تفهم ماذا سر هذا التوحيد. والأنبياء يقولون ماذا؟ ضيقوا على الناس، ضيقوا على الناس، قاتلهم الله. توحيد الربوبية، ووصلنا إلى هنا الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. نعم طيب، إقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. الإقرار بأنه خالق كل شيء، من الذي نفى هذا؟ أولا نأتي إلى تقرير توحيد الربوبية، السلام الله. نأتي ابتداء إلى ماذا؟ تقرير توحيد الربوبية، ثم الانحرافات في توحيد الربوبية. من الذي ينكر أن الله خالق كل شيء؟ أن الله خالق كل شيء ها أخي؟ فرعون. طيب، لكن إنكاره كان تجاهلا وماذا؟ يعني مجرد جحود ظاهري أم في حقيقة القلب أيضا؟ ظاهري. نأتي إلى ماذا نقول يا أخوة؟ خير دليل على هذا، من الذي يضل الناس؟ أليس إبليس؟ هل أشرك إبليس في هذا الجانب؟ يقول ربي خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن إذا لم يشرك إبليس في الربوبية، فهل يوجد من هو أكثر من إبليس؟ ممكن؟ لا يمكن هذا بحال، لا يمكن. طيب، لأن الذي يكفر فكفره بسبب من؟ بسبب إضلال من؟ إضلال إبليس، فلا يكون أشد كفرا من إبليس. إبليس اعترف بربوبية الله، فلا يمكن وجود من هو أكثر من إبليس، وجود من ينكر توحيد الربوبية في حقيقة الأمر. إذن الإقرار بأنه خالق كل شيء هذا اتفق عليه جميع الأمم بالاتفاق، وكذلك دليل فطري. الفطرة دالة على ماذا؟ على كونه خالقا لكل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان. إلى هنا إذا وقفنا، ألا يوجد من يقول بأن للكون صانعان مثلا؟ لا، ألا يوجد من يقول أن للكون صانعين محمد؟ أها، لكن ماذا قال؟ متكافئان في الصفات والأفعال. إذن نقول لا يوجد، لا يوجد. لماذا؟ الآن سيأتي ويوضح لك. يقول إن قلت المجوسية قالوا بإله الخير والشر، ما قالوا متكافئان. إله الخير والشر، النور والظلمة، ليستا متكافئتين في ماذا؟ في الصفات والأفعال. يقولون الأصل نور، والظلمة ماذا؟ شريرة وتابعة. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. أهل النظر والكلام يعتمدون على ماذا؟ يستدلون بماذا يا أخوة؟ ما مصدر تلقيهم. وأشار إلى طائفتين، أهل النظر والكلام والصوفية. ما مصدر تلقي أهل النظر والكلام؟ أها طيب، يستندون إلى ماذا يا أخوة؟ غالبا إلى المنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية، الأمور العقلانية، يقدمون العقل على النقل. هذا من أهل النظر والكلام. وطائفة من الصوفية ما مصدر تلقيهم؟ المكاشفات والمنامات وماذا؟ الرؤية، وكذلك ماذا؟ المواجيد التي يجدونها مثلا في قلوبهم. إذن عند هؤلاء يا أخوة الغاية هي إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته. عند هؤلاء الغاية هي إثبات وحدانية الله في ربوبيته. ولذا يا أخوة نجد كثيرا من المتكلمين في عصرنا في عصرنا غاية أمرهم ماذا في التوحيد؟ إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، يذكرون يجمعون أدلة كثيرة على وجود الله، على أن الله موجود فقط. طيب يا أخوة، بينما الأنبياء عليه الصلاة والسلام ما جاءوا لهذا الغرض، ما جاءوا لإثبات وجود الله، وإنما وجود الله شيء ماذا؟ مركوز في الفطر الإنسانية، وشيء موجود واتفقت عليه الأمم، بل استدلوا بإيمان الناس بالربوبية على ماذا؟ على ألوهيته سبحانه وتعالى. ما جاءوا بتقرير الربوبية، جاءوا لتقرير الألوهية بناء على إقرار الناس بماذا؟ بالربوبية. إذن هناك فرق بين الغاية والوسيلة، الأنبياء وسيلتهم لإثبات الألوهية، ما هي الوسيلة عندهم؟ الربوبية. بينما الربوبية عند أهل النظر والكلام وعند طائفة من الصوفية، الربوبية هي ماذا؟ هي الغاية. انظروا يا أخو الفرق بين الغاية والوسيلة بين الأنبياء وبين أهل الكلام والنظر والصوفية. قال: وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. إذن هذا دليل أول، دليل قوي. هذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. إذن أول دليل على الربوبية ماذا يا أخوة؟ إجماع الأمم على ربوبيته سبحانه وتعالى. بل القلوب مفطورة على الإقرار به. هذا الدليل الثاني، ما هو؟ الفطرة. الفطرة يا أخوة، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ما إعراب فاطري؟ ها أخي؟ ها؟ إعراب ليس المعنى. ها أخي؟ بدل من؟ لفظ الجلالة. أفي الله شك ومن الله فاطر السماوات والأرض؟ أي أفي فاطر السماوات والأرض شك؟ لماذا أتى بالبدل يا أخوة؟ لكي يبين لك أن الله هو الفاطر، أن الله هو الخالق، فمن يشك في خالق السماوات والأرض؟ إن شككت في نفسك أولى من أن تشك في من؟ في خالقك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فماذا يا أخوة؟ أفي الله شك في لكلام أهل العلم، كلام أهل العلم في تفسير هذه الآية، قالوا هناك تفسيران. التفسير الأول، التوجيه الأول: أفي ربوبية الله شك؟ التفسير الثاني: أفي ألوهيته شك؟ أما الأول لا شك فيه، لم يشك في هذا الأمر أحد من الأمم. في ماذا؟ أفي الله، أي أفي ماذا؟ أي أفي ربوبيته، في وجوده وربوبيته، لم يشك أحد في هذا الجانب. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. لكن الرسل ما جاءوا لهذا، لأن الأنبياء ما أنكروا وجوده سبحانه، الأمم ما أنكروا وجوده، وإنما أنكروا ماذا؟ إفراده بالألوهية. ولذا جاءت الأمم بدعوة الناس إلى ما أنكروه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما قالوا: يا قوم أؤمنوا بماذا؟ بوجود الله، أو بماذا؟ ربوبيته سبحانه وتعالى. ما جاءوا بهذا. إذن قوله أفي الله شك، الراجح في ماذا؟ في الألوهية. لماذا؟ استدل بماذا على الألوهية؟ بالربوبية. فاطر السماوات والأرض هو الفاطر، أنكم تؤمنون أن الله فاطر السماوات والأرض، إذن كيف تشكون في وحدانية الله في الألوهية؟ الخالق هو الذي يستحق ماذا؟ الألوهية. إذن أي التفسيرين أولى وأرجح؟ الثاني أرجح يا أخوة. لماذا أرجح؟ لسببين. السبب الأول: الأنبياء، الأمم التي جاءتهم الرسل ما أنكروا ماذا؟ ما أنكروا الربوبية، وما شكوا في الربوبية حتى يقال لهم أفي الله شك. الوجه الثاني، الدليل الثاني، أن الأنبياء تدلوا على عبادة الله سبحانه وتعالى بتراخي الأمر. أحسن. قال: وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره. هو الأول يدخل في الثاني، والثاني يتضمن الأول. إن قلنا أفي ألوهيته شك، فاطر السماوات والأرض، هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن الأول، بينما والأول يقتضي، يعني هناك فرق. إن قلنا دليل على الأول فقط فماذا؟ لا يدخل توحيد الألوهية. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره، هذا سيأتي يا أخو في درس الصرف إن شاء الله، معاني الأبنية، في دراسة معاني الأبنية. لم يقل وأشهر من عرف جهله، لا، قال تجاهله. فلان نام وفلان تناوم، ما الفرق بينهما؟ ها أخي، لا يعني يتظاهر، يتظاهر بالشيء، يظهر أنه نائم وليس بنائم. أشهر من عرف تجاهله، يظهر أنه يجهل هذا الشيء وأنه لا يعرف هذا الشيء، أنه لا يعرف الله، لكن في الحقيقة هو ليس بجاهل بالله، يعرف الله سبحانه وتعالى. قال وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، لما قال وما رب العالمين، وقد كان مستيقنا به في الباطن. إذن تجاهل أم جهل؟ كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء ما إعرابه وما المراد به، ما إعرابه وما المراد به هؤلاء، ثلاثة فقط. نعم أحسنتم، أي منصوب ومبني هؤلاء، أي أحسنت، كمل كيف مفعول به ومبني وهؤلاء مبني، لا تزعل، ها أحسن. نعم، والمعنى لا، ما أنزل هؤلاء، ما أنزل الآلهة، ها بالحال الآيات التي جاء بها من، الآيات التي جاء بها موسى، جاء بالآيات، فماذا قال؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء، أي ما أنزل هذه الآيات الدالة على صدق موسى وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت، لام للقسم، قد للتوكيد والتحقيق، لقد علمت يعني يقينا وتوكيدا أنك يا فرعون علمت أن منزل هذه الآيات هو من؟ رب السماوات والأرض. إذن أكد أم لا؟ أكد. وأقره رب العالمين أم لا؟ أقر موسى على كلامه لفرعون. إذن ربنا جل وعلا يخبرنا بأن فرعون كان يعلم يقينا أن الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض، وهو الذي أنزل هذه الآيات على موسى. أخبرنا بهذا أم لا؟ أين وجه الإخبار؟ إقرار قوله موسى عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا مؤكدا ماذا خبره به؟ مؤكدين، ما هما؟ لام القسم وقد، تفيد التوكيد. نعم، إذن يا إخوة ما الذي استفدنا من هذه الآية؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، وكذلك التوكيد الثالث أين؟ ها؟ علمت هذا نعم في الماضي، لكن توكيد قوي جدا، النفي والاستثناء، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. طيب، إذن استفدنا أن فرعون كان يؤمن بأن الله رب السماوات والأرض وأن الله هو الخالق لا شريك له، ولكن لماذا أنكر؟ قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها بماذا؟ نعم، واستيقنتها أنفسهم. إذن ما ظاهرهم وما باطنهم؟ ظاهرهم الجحود وباطنهم الاستيقان. واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ما إعراب ظلما وعلوا أخي؟ تمام، حال، نعم. طيب، واستيقنتها أنفسهم ظلما، ظلم مصدر يا أخي، والحال لابد أن يكون ماذا؟ وصفا. جاءني زيد راكبا لا ركوبا، ها هات اقتربتها ها أخي، أنت تعلقت بالبدل، لا بدل من الفعل مطلق، جاء زيد راكبا، ها؟ لماذا لا يكون مفعولا لأجله؟ لماذا أنكروا يا أخوة؟ لماذا جحدوا وفي قرارة أنفسهم اليقين لأجل ماذا؟ ظلما وعدوان، لكي يتسنى لهم ماذا؟ الظلم والعدوان. الذي يقول لك ظاهرا يقول الخمر ماذا؟ حرام مثلا، فهل يتجرع على شرب الخمر إلا إذا ماذا؟ فاسقا فاجرا مثلا، ويتخفى في شرب الخمر. لكن إذا قال أنا ما أؤمن بالصلاة إذن يترك الصلاة، أنا ما أؤمن بماذا؟ بتحريم الخمر، يشرب الخمر. فابتداء يهاجم وينكر هذه الأشياء لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ ارتكاب المعصية. فهم لماذا جحلوا وجحدوا بها؟ لكي يتسنى لهم الظلم. هم لا يؤمنون لا بإله ولا بيوم الآخرة، هكذا يدعون، ولا بموسى، إذن يظلم ويعلو في الأرض ويتكبر. ولهذا قال وما رب العالمين، على وجه الإنكار له تجاهل العارف. من الذي ينكر؟ العارف إذا يتجاهل ينكر. قال له موسى لما سأل موسى فرعون ماذا قال؟ وما رب العالمين. طيب سؤاله عن ماذا يا أخوة؟ أولا هذا السؤال قلنا تجاهل منه، يظهر أنه يجهل رب العالمين ولا يعرف شيئا اسمه رب العالمين وأنه خالق السماوات والأرض. بما أجابه؟ قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، يعني مستهزئا يقول لمن حوله ألا تستمعون لما يقوله هذا الرجل، يقول رب العالمين هو ماذا؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، يقول خلاف ما نقول نحن، ألا تستمعون، يعني كأنه يستهزئ. ثم قال ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني ما اكتفى موسى ببيان واحد وإنما أتى ببيان ثالث، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لما رأى فرعون أن موسى قد أتى بأدلة ولا قبل له بهذه الأدلة ولا قوة له في رد هذه الأدلة، لجأ إلى ماذا؟ اتهامه في عقله. هو كيف أعداء الرسل وأعداء الحق، ما سبيلهم يا أخوة؟ إما طعن في الشخص وإما سجنه وتعذيبه وقتله لكي يتخلص منه. فابتداء بدأ بالطعن، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم، وكل هذا الكلام استهزاء، رسولكم الذي أرسل إليكم يعني هكذا يدعي، لمجنون. أكد قال لمجنون، إذن لا تسمع لقوله، كلامه هل يؤخذ كلام من مجنون؟ لا، لمجنون. أتى ببيان ثالث، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، يعني من المجنون؟ أنتم إن كنتم تعقلون، يعني أي فريقين أحق بالجنون أو لا بالجنون؟ الذي ينكر رب السماوات والأرض، ينكر رب المشرق والمغرب، ينكر ربكم ورب آبائكم الأولين، هو المجنون الذي ينكر أم الذي يؤمن به؟ لا شك أنتم أحق بماذا؟ بهذا الوصف مني، بل هو أعقل العقلاء وماذا؟ أكمل الناس عقولا. لا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ماذا قال؟ ها ماذا قال له لما أتى له ببيان ثالث وما ردعه ماذا؟ طعنه في عقله. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. انتقل من ماذا إلى ماذا؟ من الطعن والاتهام إلى ماذا؟ إلى السجن والتعذيب، لأنه رأى أن موسى عليه الصلاة والسلام غلبه في الحجة والبرهان. الشاهد ماذا يا أخوة؟ الشاهد أن موسى عليه الصلاة والسلام ما أتى لفرعون بأدلة وحجج كلامية فلسفية على إثبات الله سبحانه وتعالى، لا، وإنما أخبره إخبارا. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، السماوات والأرض مكان أم لا؟ ورب المشرق والمغرب زمان أم لا؟ زمان. وبين الزمان والمكان قال ماذا؟ ربكم ورب آبائكم. الآية الأولى ماذا قال فيها؟ رب السماوات والأرض، هذا المكان. الآية الثالثة، البرهان الثالث، رب المشرق والمغرب، هذا الزمان. وبين الزمان والمكان قال ماذا؟ ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني أنتم في الزمان بين الزمان والمكان، في الزمان والمكان. فربنا هو رب المكان ورب الزمان ورب من في الزمان والمكان. إذن ماذا بقي لك يا فرعون لو كنتم، إن كنتم تعقلون، يعني ما لكم عقل وإلا لآمنتم بهذا الرب. يقول وقد زعم طائفة أن فرعون، إذن ماذا يا أخوة؟ هكذا نتأدب بآداب الأنبياء ونقتدي بهم. إذا جاءك شيوعي ماركسي كافر يجادلك في وجود الله، هل تتنزل إلى مستواه وأنت تعلم يقينا أنه يعلم يقينا أن الله هو الخالق لا غيره؟ هل تأتي له بأدلة وتتعب نفسك وعقلك وتحاول إقناعه بوجود الله، أم تفعل مثل ما فعل فرعون؟ تقول ربكم ورب آبائكم الأولين، تؤمن هذا هو، ما تؤمن اذهب إلى جهنم إن شاء الله وبئس المصير. رب السماوات والأرض وما بينهما، رب المشرق والمغرب وما بينهما، هكذا تقول له يا أخي. ما نأتي نؤلف مجلدات ضخمة على ماذا؟ على إثبات وجود الله، وبالنتيجة نخرج ماذا؟ نخرج شاكين، هل هذا صحيح أم لا؟ فالإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أدلة وبراهين أكثر مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب. ما معنى هذا الكلام أبا معاذ؟ أحسنت. ليه؟ موسى عليه السلام ما جاوب بأنه هو كذا وكذا وصلنا حسين كذا، إنما جاوب طيب. أحسنت بارك الله فيك. نقول ماذا يا أخوة؟ يسأل عن العاقل بمن، وعن غير العاقل بما. من أنت وماذا بيدك؟ من أنت وما بيدك؟ سألنا عن العاقل بمن وعن غير العاقل بما، لكن هل هذه القاعدة هي إلى هنا وانتهت؟ لا. ويسأل عن الاستفهام عن ماهية الشيء وعن حقيقة الشيء كذلك بماذا؟ بما، بماذا؟ بما. طيب قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، يعني هنا لم يقل ماذا؟ من. فالشاهد هنا قال بعض المتكلمين لما استخدمت كلمة ما سأل فرعون بماذا؟ بما. ما قال ومن رب العالمين، قال وما رب العالمين. فكان الواجب على موسى أن يجيبه بماذا؟ ربنا ليس بعرض ولا بجوهر ولا داخل العالم ولا خارج، لأن موسى سأل عن الماهية، وهذا جهل يا أخوة. بل الأنبياء هم الذين أتوا بأجوبة سليمة صحيحة موافقة، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. لا حاجة أن يذكر موسى لفرعون أن الله جل وعلا كذا وكذا، ليس له عرض ولا طول ولا بجسم ولا بكذا. نعم، هذا من الذي اعترض؟ قلنا المتكلمون. قال وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد. لماذا استخدم ما؟ جحودا، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله، نافيا له، لم يكن مثبتا له، طالبا للعلم بماهيته. يعني ما الذي يسأل عن الماهية؟ الذي يؤمن بالشيء لكن يريد أن يعرف الماهية. فلهذا بين له موسى أنه معروف، وأن آياته خط على آياته ودلائل ربوبيته آيات. إذن ذكرنا يا أخوة الدليل الأول ما هو على ربوبيته؟ اتفاق الأمم، لم ينكر أحد وجود الله سبحانه وتعالى. والذي عرف عنه إنكاره، إنكار من هذا؟ إنكار متكبر متجاهل، لا إنكار جاهل. إذن اتفاق الأمم، ثانيا الفطرة، ثالثا الآيات الكونية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم، ولذا موسى ماذا قال؟ استدل بالآيات الكونية أم لا؟ السماوات والأرض، المشرق والمغرب، أنتم وآباؤكم، هذا من الأدلة أو الآيات الكونية. وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المجوس والمانوية، فرقتان مجوسيتان ثانوية ومانوية. ما الفرق بينهما؟ أن المانوية أخذوا بعض عقائدهم من دين النصارى أيضا، أما الثانوية من المجوس لا علاقة لها بماذا؟ بدين النصارى. وكلاهما يثبتان ماذا؟ إلهين، إله الخير وإله الشر، نور وظلمة. يقول أن فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، يعني أن النور والظلمة أزليان، نعم متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أزلية أم محدثة. فلم يثبت ربين متماثلين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. يعني ما معنى هذه الآية يا أخوة؟ هذه الآية تتضمن الرد على المجوس، لكن في الحقيقة ماذا؟ لا تتخذوا إلهين اثنين، إله أم ربين؟ إله. نفي لماذا؟ للشركة في الألوهية، لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وأما النصارى القائلون بالتثليث، إذن المجوسية قالوا بالتثنية، النصارى بالتثليث، فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض. ما معنى ينفصل عن بعضهم عن بعض؟ يعني كأنهم يرون يا أخوة لما يقولون ثالث ثلاثة أن ثالث ثلاثة أو الثلاثة كلها ماذا؟ كتلة واحدة، شيء واحد لا ينفصل كما سيأتي. يعني هو يقولون واحد بالذات، الذات واحدة، لكن ثلاثة بماذا؟ بالصفات، أو ثلاثة بالأقانيم بالأصول، يعني كما سيأتي إن شاء الله. فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن والروح وروح القدس إله واحد، يعني الثلاثة إله واحد هكذا يقولون. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منهم. إذن لهم قولان، قول بالتثليث وقول بالحلول، أيهما أشد كفرا من الثاني؟ الحلول، نعم الحلول أشد كفرا. أما قولهم في التثليث متناقض، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه، هم أنفسهم مضطربون في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد. اكتب. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله نقلا عن بعض العقلاء، لو اجتمع عشرة من النصارى، يعني عشرة أشخاص من النصارى، لو اجتمع عشرة من النصارى يتكلمون في حقيقة ما هم عليه، يتكلمون في حقيقة ما هم عليه، يعني حقيقة ما هم عليه في ماذا؟ لا في ثالث ثلاثة، في هذه المسألة بالذات، في قولهم إن الله ثالث ثلاثة، يتكلمون عشرة اجتمعوا من النصارى، عقلاء النصارى إذا اجتمعوا عشرة يتكلمون في حقيقة ما هم عليه، بين قوسين هذا مني هذا الكلام، في التثليث، في قضية التثليث أو مسألة التثليث، وأغلق القوس، لتفرقوا عن أحد عشر مذهبا، لتفرقوا عن أحد عشر مذهبا. إغاثة اللهفان مجلد الثاني 271، إغاثة اللهفان نعم. يقول لو اجتمعوا، إذا اجتمعوا عشرة وتناقشوا في توجيه قولهم إن الله ثالث ثلاثة يخرجون بكم قول؟ نعم بكذا قول. طيب وهذا واقع يا أخوة، يعني افترقوا افتراقا شديدا في تفسير فريتهم إن الله ثالث ثلاثة. إيش معنى ثالث ثلاثة؟ هم أنفسهم تحيروا لا يعرفون ما معنى ثالث ثلاثة، كل واحد له رأي. فإنهم ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. الذات واحدة لكن ثلاث، إن الله ثلاثة، كيف ذات واحدة وثلاثة؟ قالوا بالأقنوم. ومن المراد بالأقنوم؟ من يعرف الأقنوم؟ الأقنوم في مجلد السلفية، أقنوم الخوارج الجدد، من رأى على غلاف مجلد السلفية مكتوب سيد قطب أقنوم الخوارج الجدد أو الخوارج العصر؟ آه. إيش معنى أقنوم؟ أخي أصل. أقنوم بمعنى ماذا؟ أصل. نعم. والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص وتارة بالأصول. هذا موجود يأخذ في كتب التفسير أن الأقنوم بمعنى الأصل. نعم. الخواص يعني ما معنى إن الله ثالث ثلاثة؟ يعني واحد بالذات ثلاثة بالخواص، واحد بالذات ثلاثة بالصفات، واحد بالذات ثلاثة بالأشخاص، واحد بالذات ثلاثة بالأصول. هذا كلام غير مفهوم. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. هل المجوسية قالوا بإلهين بإثبات خالقين؟ أم عندهم النور أقوى من الظلمة؟ إذن النور. النصارى هل قالوا بإثبات ثلاثة أرباب منفصلة عن بعض؟ واحد بالذات. إذن والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين. هل يوجد؟ ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا إذا عرفنا هذا يا أخوة نقول ماذا؟ وصلنا إلى نتيجة ما هي؟ مسلمة، وهي أن الأمم اتفقت على إفراد الله بالربوبية. نقل لنا القرآن، نقل لنا نهى عن شركين، لا تتخذوا إلهين اثنين المجوسية، ولا تقولوا إن الله ثالث ثلاثة. وإذا رجعنا إلى أقوالهم، هل الذين قالوا بإلهين قالوا بربين خالقين متماثلين في الصفات والأفعال؟ لا. النصارى هل قالوا بإثبات ثلاثة أرباب متفقين في الصفات والأفعال؟ لا. إذن هل أنكر أحد من الأمم ربوبية الله سبحانه وتعالى وتفرده بالربوبية؟ لا. إذن إجماع الأمم على توحيد الربوبية. إذن هذا دليل أم يستدل له؟ دليل يستدل به على إثبات الربوبية أم يستدل له؟ ها؟ يستدل به أم لا؟ يستدل به. إذن وسيلة لإثبات الألوهية أم غاية تقصد؟ وسيلة. انظر، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، تعبوا. ومنهم من اعترف بالعجز، آخر شيء اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع، تعب وقال نترك هذا الأمر أحسن. من منكم رأى كتاب قصة الإيمان؟ رأيت. ما قصة قصة الإيمان؟ رأيت. آه. الشيخ نديم جسر. نعم. على ماذا يريد أن يصل إلى ماذا؟ مجلد يا أخوة، يعني تقريبا تقريبا مثل هذا. قصة الإيمان. نعم. لا يجوز يثبت رب العالمين بدليل عقلي مجلد وتخرج وأنت حيران مجلد. نعم. فماذا قلنا إذن؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وصلنا إلى نتيجة أن إجماع الأمم على ماذا؟ على إثبات ربوبية الله سبحانه، وأن هذه وسيلة ليست غاية. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لك ما نحتاج. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. ورد في قراءة أخرى وإلهيتك، يعني وكونك معبودا. يعني على القراءة الأولى أن لفرعون آلهة، كان لفرعون آلهة يعبدها، وعلى القراءة الثانية وإلهتك، يعني هو يعبد، يعني يترك عبادتك، يترك كونك إلها تعبد. نعم. هو على هذه القراءة الأولية، نعم، أنه كان يعبد آلهة. ما حصل.